أحسن الله إليكم. يقول: توجد لعبة للأطفال فيها أنشودة تقول يا طيبة يا دوى العيان، هل هذا يعتبر استغاثة بغير الله؟ نعم، أنشودة يا طيبة يا دوى العيان فيها رائحة الشرك، وقد تكون شركا صراحا. وقد طرحت السؤال على بعض مشايخنا الكبار، كنت عندهم قبل يومين، فمنهم من صرح بأنه شرك، ومنهم من قال إن فيه رائحة الشرك، فإنه دعاء ونداء، والنداء شرك بهذا الشكل. فالذي يداوي العيان طبعا المريض، الذي يداوي المريض هو الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين. فكونك تنادي طيبة المدينة، نحن نحب طيبة، نحب المدينة، لكن محبتنا لها لا تجعلنا نستغيث بها أو بترابها أو بشيء فيها، هذا لا يجوز البتة، بل هذا والعياذ بالله يخشى أن يكون شركا. فعلينا أن نبتعد عن كل شيء فيه شرك أو فيه رائحة الشرك. والذي يظهر لي أنه شرك لأنه نداء، كما لو قلت يا علي يا محمد يا عمرو يا زيد، ولا سيما أنه ربطها بدواء العيان أي المريض. هذه الأنشودة التي نسمعها الآن تحت الفنادق وفي المحلات يجب أن تزال، يجب وجوبا أن تزال، وهي من المنكر الذي يجب على القائمين على هذا الأمر أن يزيلوه إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. وكذلك أكثر ما يسمى بالأناشيد الإسلامية هي من هذا القبيل، كثير منها لا يخلو من ابتهالات أو استغاثات أو ألحان تشبه ألحان النساء أو نحو ذلك. نعم.